العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل، كجلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا، بطلت صلاته إجماعا. قاله في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن زاد فعلا من جنس الصلاة قيام في محل قعود أو قعود في محل قيام أو نحو ذلك ولو كان قليلا، ولو كان بمقدار ما أراد أن يستتم قائم ذكر ورجع، فهو يجب عليه أن يسجد للسهو، أو لما نهض من الركعة الأولى أو الركعة الثالثة جلس يظن أن في تشهد، أنه هو التشهد الأول ثم ذكر وقام، كذلك يسجد للسهو. فمتى زاد شيئا من جنس الصلاة فإن هذا يسجد له، أما إذا كان من غير جنس الصلاة فهذا يبطل الصلاة، هذا يبطلها إذا كان ليس من جنسها، كما لو مثلا مشى أو التفت أو ذهب هنا، هذا ما هو من جنس الصلاة، المشي الكثير، أما القليل فيتسامح فيه، فهذا يبطل الصلاة ولا يجبر لا سهو ولا غيره. لكن إذا زاد شيء من جنس الصلاة، كما لو قام مثلا من التشهد الأول قائما وهو المفروض أنه يجلس ولا جلس، فهذا يجبره سجود السهو، أو أراد أن يقوم للركعة الثانية وجلس من باب السهو ثم ذكر يقوم ويسجد للسهو، لأن هذا من جنس الصلاة. فإذا فعل شيئا من جنس الصلاة سهوا فإنه يجبره سجود السهو. نحن كما سيأتي بيان ذلك. نعم. وإن فعله سهوا يسجد له. نعم، هذا شرط أن يفعله سهو. أما لو تعمد أن يقوم في محل القيام القعود أو قعد في محل القيام عمدا تبطل صلاته بهذا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. رواه مسلم. نعم، إذا زاد، لو زاد مثلا قيام نسيان أو جلس كذلك أيضا سهوا فإنه يسجد للسهو، أو نقص كما لو مثلا ترك التشهد الأول، هذا نقصان، فإنه يسجد للسهو ويجبره سجود السهو. نعم. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو احتسابا استحبابا. نعم، لو مثلا كان مسافر ودخل في الصلاة على أنه سيقصر الصلاة، لأن المسافر يشرع له قصر الصلاة، مستحب هل لا يتم، بل يقصر الصلاة إذا كان السفر طويل مما يجوز له الترخص في رخص السفر، ودخل في الصلاة على أنه يركع ركعتين لكنه نسي وصلى أربع كعادته في الحضر، فصلاته صحيحة لكن يسجد للسهو استحبابا، ولو لم يسجد فلا شيء عليه لأنه أتى بالصلاة كاملة، إلا أنه ترك القصر وهو مستحب، فترك الشيء المستحب يستحب له السجود ولا يجب، فلو صلى أربع وهو مسافر نسيان فإن سجد للسهو فهذا أفضل، وإن لم يسجد فلا شيء عليه. وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت. نعم، لأن هذا من غير جنس الصلاة، لو أنه مثلا في الصلاة ثم قام من أجل إكراما لشخص، هذا ما هو من جنس الصلاة، هذا يبطل الصلاة، أو قعد وهو متعمد القعود في محل قيام، هذا يبطل الصلاة كذلك. نعم. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجدا. نعم، إذا زاد في الصلاة من جنسها، زاد ركعة في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء فصلاها خمس، أو صلى زاد ركعة في المغرب وصلاها أربع، أو الفجر صارت ثلاث، فهذا إذا لم يذكر حتى انتهت الصلاة فهو يسجد للسهو ولا شيء عليه وصلاته صحيحة. لكن لو ذكر وهو في أثناء هذه الزيادة وجب عليه الرجوع والجلوس والتشهد والتسليم والسجود للسهو. لو مثلا إنسان قام بصلاة الظهر ثم نبهه أو تنبهه وذكر إن هذه خامسة، يجب عليه الرجوع وجوبا، فإن ما رجع عالم وعامد بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة، والزيادة في الصلاة تبطلها، والنقص في الصلاة يبطلها. وكذلك أيضا لو قام في صلاة المغرب إلى رابعة فإن ذكر أو ذكر يجب عليه الرجوع في الحال، وإن كان لا نسي حتى كمل الصلاة يسجد للسهو صلاة صحيحة. نعم. لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتر قالوا إنك صليت خمسا فانفتر ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. نعم، هكذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده أنه يعرض لنبيه السهو في الصلاة، وهذا لأجل التشريع للأمة ماذا يفعلون، وهذا من حكمة الله ومن لطفه أن الله ينسي نبيه في الصلاة من أجل كيف يتصرف حتى يتصرف بعده المسلمون يعملون كعمله، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو صلى الله عليه وسلم لما صلى خمس والصحابة رضي الله عنهم خلفه ولكنهم ما نبهوه، لأنهم من يدرون يمكن أن الصلاة تزيد فيها، لأن هذا وقت نزول الوحي. فلما سلم قالوا يا رسول الله إنك صليت خمس، ثم افترك وهو جالس واستقبل القبلة وسجد سجدتين، وهذه كمل الصلاة، جبرت هذه الزيادة لأنه لم يتعمدها صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قصة ذي اليدين حينما سلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي الظهر أو العصر، جلس بالتشهد الأول وكمل وسلم، فلما سلم وافترق للمأمومين بعد ذلك قام صلى الله عليه وسلم إلى مؤخرة المسجد وجلس، والناس مسكين مكانهم وفيهم أبو بكر وعمر، فقام رجل من الصحابة يسمى ذو اليدين وقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة أو أن الله أمرك وأنزل عليك شرح على أن الصلاة تكون ركعتين فقط؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر. فقال رضي الله عنه بل قد نسيت يا رسول الله ما صلت إلا ركعتين. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال أكما يقول ذو اليدين؟ فأبو بكر وعمر ما أعطاهم الله من العلم أو مأوا برؤوسهم، قالوا نعم نعم، بس إشارة كذا ولا تكلموا، لأنهم يعرفون أنهم في صلاة، صلاة ما تمت، من علمهم ما تكلموا، أشاروا النعم برؤوسهم هكذا الإشارة نعم، لأنهم يعلمون أن صلاة باقي فيها، لكنهم هيبة للنبي وتحسب ربما أنه عليه الصلاة والسلام نزل عليه وحي وأن الصلاة قد قصرت، فلما علموا أن النبي جاء هذا من باب النسيان ما تكلموا، ما سكين محلهم ولا تكلموا، ولما قال أكما يقول ذو اليدين أشاروا برؤوسهم النعم. ثم قام صلى الله عليه وسلم وأتى إلى مصلاه عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين الباقيتين ثم سلم بهم ثم سجد للسهو بعد التسليم. وهذا من لطف الله ورحمته بعباده أن النبي يجري عليه ما يجري على بني آدم من النسيان من أجل يحصل التشريع لهم في سجود السهو، ولذلك حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام 5 أحاديث في السهو بالزيادة وبالنقصان وبالشك وترك واجب، فحفظت هذه الأشياء وصارت هي المحول عليها في باب أحكام سجود السهو التي إما من فعله وإما من قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك لما أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نسي في الصلاة يذكر، يقوله سبحان الله. وكذلك إذا النساء شرع لهن التصفيق دون التسبيح، لأن المرأة صوتها عورة فيكفي أن تسبح على ظهر كفها اليسرى بكفه اليمنى، وأما الرجل فهو يقول سبحان الله ينبه. وهذا التسبيح سواء عند السهو أو غيره، إذا أردت تنبه وانت في الصلاة افسبح. مثلا لو إنسان دق عليك الباب وأنت تصلي في بيتك ودق عليك الباب وأنت مثلا تخشى أنه يفوت فتقول سبحان الله وأنت في صلاتك، يعرف أنك في صلاة وينتظرك. فالتسبيح إذا نابه شيء يسبح بقوله سبحان الله، ولذلك النبي قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير. نعم، إذا علم بالزيادة إن هذه 5 يعني قام إليها وتذكر جلس ولا يحتاج تكبير، ولا مجرد يجلس الإمام والناس يتابعونه بالجلوس ويقطع هذه الزيادة، فهذا الواجب عليه ويسجد للسهو من أجل هذا القيام. نعم، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها. نعم. فيتشهد إن لم يكن تشهدا. نعم، يتشهد إن كان ما تشهد ويسلم. نعم، ويسجد السهو لأنه ركن لم يأتي به، وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته، وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. أي نعم، ربما أن الإنسان يذهل ينسى فيكون في التشهد الأخير، المفروض أنه يكمل التشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي بالدعاء، لكنه وهو في التشهد الأخير ظن أنه بالتشهد الأول، فلما كمل التشهد الأول نهض إلى 5 وهو يظن أنه 3 هذه، ثم نبه يجب عليه الرجوع والجلوس، فإذا جلس يكمل ما بقي عليه من التشهد فيبدأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، يكمل الباقي من التشهد ثم يسجد للسهو ثم يسلم. فإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. نعم، هناك حالتين لسجود السهو، ما يكون قبل السلام وما يكون بعد السلام. فإذا كانت الزيادة في الصلاة فالسجود لهذه الزيادة من أجل هذه الزيادة السجود قبل السلام، وإن كان سلم عن نقص فالسجود بعد السلام. فلو الإنسان في الظهر صلى ركعتين ثم سلم وذكره وقام وجاب الركعتين، فهو بعد ما يتشهد ويسلم يسجد للسهو. إلا أن العلماء اختلفوا هل هذا من باب الوجوب أو من باب الاستحباب، بعضهم يراه من باب الوجوب وبعضهم يراه من باب الاستحباب، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه من باب الاستحباب. فإذا كان من باب الاستحباب على هذا القول وهو الراجح، وخشية من التشويش على الناس خصوص مثل إذا كان في الحرم ونحو ذلك، في ناس يصلون بالبدروم، في ناس يصلون بالدور الأرضي، في الناس اللي فوق، وفي ناس بالسطح، وفي ناس ربما يكونون بالشارع أو قد الزحام ما يدرون وش اللي طلع، فهذا الأفضل الأحسن أن يسجد قبل السلام، ولو أن أفضليته بعد السلام، من أجل أنه لو سلم الناس اللي ما يشوفونه ما رايحين يسجدون، ما يسجدون إلا سلم انتهت الصلاة ولا سمعوا التكبير ما يدرون وش هذا، فينبغي أن يسجد قبل السلام من أجل أن الناس يسجدون معه، هذا ولو كان أفضليته بعد السلام. نعم. وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو، وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل. نعم، يعني فرق بين صلاة الليل وصلاة النهار. فلو كان إنسان متنفل وصلى ركعتين في النهار ثم قام إلى ثالثة ناسي وما نيته أن يصلي إلا ركعتين، تذكر وهو قائم إن هذه الركعة ثالثة، فهو مخير بين أمرين: إما أن يجلس ويتشهد ثم يسجد للسهو لأجل هذه الزيادة، وإما أن يستمر في هذه الركعة الثالثة ويزيد عليها رابعة ويجلس مثل صلاة الظهر ويصلي ويجلس للتشهد ويسلم، ولا سجود عليه في مثل هذه الحالة. أما صلاة الليل فهو إذا صلى ركعتين وقام إلى ثالثة ما يجوز يستمر فيها، تخالف النهار، يلزمه أن يرجع ويتشهد ويسل ويسجد للسهو ويسلم. هذه صلاة الليل. لكن صلاة الليل تنقسم إلى قسمين، لأن صلاة الليل إما أن تكون تصلي الوتر وإما أن تكون صلاة نافلة ليل ونحو ذلك. فالكلام هذا في صلاة النفل ما يجوز تزيد راكعة لا ثالثة ولا رابعة في صلاة الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ما يجوز أن تصلي ثلاث ولا أربع، مثنى مثنى تسلم من كل ركعتين مثل صلاة التراويح من كل ركعتين تسلم. لكن إن كان في وتر توتر تصلي ثلاث الوتر، فأنت الوتر مخير بين أنك تصلي ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع أو تسع أو أحد عشر. فإذا كنت في الوتر أنا بأس أنك تصلي ثلاث أو أربع أو خمس بتسليمة واحدة، أنا بأس. هذا خاص إذا نويت وتر، إذا ما نويت وتر لا، ما يجوز تصلي أزود من ركعتين. نعم. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر. نعم، ولذلك قال العلماء لما كان المصنف لو كان يصلي بالليل صلاة ليل ثم قام إلى ثالثة فهو مثل لو قام الفجر إلى ثالثة. الفجر لو ذكر واستمر بطلت صلاته، لازم يرجع لأن الفجر فرض ركعتين. فكذلك صلاة إلا إذا كان وتر، فالوتر لكن تصلي ثلاث ولكن تصلي خمس سواء تسردها أو سبع أو تسع أو أحد عشر ولا تسلم الفاخرة، فهذا لا بأس له. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه، لأنها صلاة شرعت ركعتين. شرعت ركعتين لأن النبي يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين ما تزيد عليه، من كل ثنتين تسلم من كل ثنتين تسلم، ولا تصلي ثلاثة أو أربع تسليمة واحدة. أما النهار فيجوز، معنى الأفضل لأنه جاء في بعض الروايات صلاة الليل والنهار مثلا، لكن كلمة والنهار ما صح ما ثبتت، صلاة الليل ثبتت. نعم. أشبهت الفجر. وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيهه. نعم، إذا سبح به ثقتان أنه قام مثلا مثل صلاة التراويح قام إلى ثالثة يجب عليهم ينبهون سبحان الله حتى يرجع، لأنه ما يصلى أكثر من ركعتين لابد من السلام، فينبهونه سواء بالتسبيح أو غيره، أو غير التسبيح يعني لو كانت امرأة وصفقت بيدي هذا تنبيه، أما الرجال فإنما التسبيح. نعم. لزمه الرجوع إليهما سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان، سواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما، والمرأة كالرجل، فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. نعم، إذا سبحوه وتركهم وهو ما تيقن وش صلى ولا رجع قولهم بطلت الصلاة، لأن هذه زيادة وزيادة في الصلاة تبطلها، لأنها ترك الواجب عمدا، وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما. يعني إذا صار متأكد مسبح بواحد أو سبح اثنين لكن هو على يقين من نفسه ما يلزمه الرجوع لقولهم، إذا كان هم تثبت ما يلزمه لأنه يحتمل التوهم فلا يلزمه الرجوع. لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه، وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم. نعم، لو مثلا نبه سبحان الله ثم جلس ثم قالوا آخرين سبحان الله، لا يعتد بقوله، يلغي التسبيح وتسبيح الأولين والتالين ويعمل على ما يراه. نعم. ويرجع منفرد إلى ثقتين وبطلت صلاة من تبعه، أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع. أي نعم، لو أبى أن يرجع وهم تحققين، لو قام إلى خامسة وسبحوا به ولا رجع وهم تيقين إلى خامسة، ما يجوز يتابعونه، يجلسون. فإذا جلسوا مخيرين بين أمرين، إما أن يجلسوا ويتشهدوا ويسلموا لأنفسهم، وإما أن يجلسوا ويتشهدوا وينتظروا الإمام ثم يسلمون معه، مخيرين بين الأمرين هذا. عالما لا من تبعه، جاهلا او ناسيا للعذر. نعم، الجاهل والناسي ما يؤخذ. نعم، لكن منه انسان يعرف ان هذه خامسه وتابع بطلت صلاته لانه زاد في الصلاه عمدا، اما انسان جاهل بالحكم او ناسي كذلك ما يدري فهذا ما عليه. ولا من فارقه لجواز المفارقه للعذر، ويسلم لنفسه ولا يعتد مسبوق بالركعه. هذا سائل يقول: إذا صلى الإمام الظهر خمسا ولم يذكر إلا بعد التسليم، فهل سجود السهو له وحده؟ وماذا على المأمومين في هذه الحالة؟ لا، السجود على الجميع، يسجد هو ويسجد من خلفه، لكن كان الناس تفرقوا صلاتهم إن شاء الله صحيحة، اللي راحوا صلاتهم صحيحة والموجودين يسجدون معه. هذا سائل يقول: هل سكوت الصحابة مثل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم يدل على أن المأموم إن علم أن الصلاة لم يكمل يحرم عليه الكلام؟ إيه نعم، يحرم عليه إلا الضرورة، يحرم عليه الكلام إلا إذا ما وجد أحد ينبه فينبه، لأن الكلام إذا كان من مصلحة الصلاة فهو جائز، مثل ما فعل ذو اليدين عمر وأبو بكر رضي الله عنهم الصحابة، أكثر الصحابة أسكتوا ولا تكلموا، يعرفون أن الصلاة باقين به، لكن لو أسكتوا كلهم فذو اليدين رضي الله عنه قال للرسول: يا رسول الله أنا نسيت أم قصرت؟ فقال النبي: لم أنسى ولم تقصر وكمل. فالنبي تكلم وذو اليدين تكلم، لكن هذا في مصلحة الصلاة، هم يتكلمون في الصلاة، فإذا كان في مصلحتها لا يضر، أما لو تكلم بغير مصلحتها فإنه يعيد الصلاة من جديد. أنا هذا سائل يقول: كيف أعمل في والدي فهو يمنعني من مصاحبة بعض الشباب بالرغم أن هؤلاء الشباب ملتزمين، ولكن والدي يخاف علي، ماذا أعمل؟ أطع والديك، أفتى والديك ولا هم لازمك ملازمة أحد من الشباب، الواجب عليك طاعة الوالد ولا تخالف والدك، ومجالس الذكر تحضر مجالس الذكر، أما أنك تبي مثلا ناس متطوعين ولا كذا وتترك أهلك وتروح بس تمشي معهم وتقول هذا متدينين وكذا وتخالف والديك، لا يا أخي، الجهاد لو تروح تجاهد في سبيل الله ما جاز لك إلا بعد إذن والديك، فكيف انك مثلا مشيت مع ناس شباب ولو كانوا مستقيمين؟ لا، طاعة الوالد مقدمة، الله قرن حق الوالد بحقه، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فلا يجوز انك تخالف والدك إلا إن أمرك بمعصية، قال لا تصلي ولا قال كحنق لحيك، هذا لا تسمع له ولا تطيع له، ولكن ومع ذلك أيضا تقوم ببره وتقوم بعمله اللي يطلبه منك وتقوم ببره ولو قال لك سلام، لأن الله يقول: وإن جاهدك الوالدين وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولو أمرك بالشرك عطهم حقهم من البر، ولكن لا تطيعهم بالشرك، لا تطيعهم بالمعصية، لأن النبي يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى ولو كان أبوك. لكن مثلا صار والدك يقول: لا، لا تروح مع الجماعة هذولا، خليك عندي، يلزمك انك تستمع كلام والدك وتجلس عنده، الا ان نهاك عن الصلاة والعياذ بالله لا، لا تطيعه، لكن روحك مع الناس وكذا لا. فكيف النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال: يا رسول الله اريد اجاهد معك، قال: احي والدك؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد، وهي بجاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. البر بالوالدين امر عظيم وعقوقهما عظيم، والنبي يقول: هما جنتك ونارك، خشية الإنسان حقوق الوالدين من دخول النار والعياذ بالله. الله من قر الحق أحد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يذكر حقه من التوحيد والعبادة ثم يذكر حق الوالدين. الوالدين حقهم كبير، فرهم وأكرمهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تبرهم وتشكرهم وتعمل ما يأمرانك به وتعمل معهم، ومع ذلك ما تدعو لهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويستمر هذا الدعاء في حياتهما وبعد موتهما يستمر دعاك لهما. هذا البر بالوالدين وهذه تعاليم القرآن. هنا هذا سائل يقول إذا وصفت أستاذي بالشدة هل في ذلك غيبة له؟ وهل يجب علي تبيين ذلك لزملائي عندما يسألوني ذلك؟ إذا كان هذا هذه تكون غيبة، والله فلان شديد وفلان كذا، وش الفائدة؟ مجرد بس كلام فيه. أما إن كان لمصلحة مثلا في شدة وهو صحيح في شدة، وربما إنه يضرب ضربا مهم مطلوب أو في شدة على الطلاب، وأنت بتكلم مع هذا مثلا بل لأعلى منه مدير مثلا المدرسة أو مدير التعليم من أجل أنه يخبره وينهب، هذه المصلحة ما يخالف لا بأس بذلك. لكن بس مجرد مجلسك أنت ويا ربعك، والله فلان شديد وفلان أنا منافع حبه وفلان يسوي كذا وفلان يفهم ما يعمل، إيش النتيجة؟ النتيجة مجرد إثم فقط. لكن إن كان مثلا هذا المدرس اللي فيه تذهب إلى المدير تقول والله فلان كذا وكذا وفي شدة وعمل مع الطالب الفلاني كذا وعمل معي أنا كذا وعمل كذا من أجل أنه يعالج هذا الموضوع، فللعلاج ما يخالف. لكن بس مجرد حدس طائر وأنت ما أنت مستفيد من كلام كذا إلا بس الإثم، هذا لا يجوز. هذا سائل يقول هل سماع القرآن الكريم من الشريط أو من إذاعة القرآن هل تقوم مقام قراءة القرآن؟ لا ما تقوم يا أخي قراءة القرآن. قراءة القرآن إذا قرأت الحرف الواحد لك 10 حسنات ومجرد السماع يمكن إن شاء الله تنتفع وتتعظ، بس هذا ولا الأجر للقارئ اللي يقرأ. فالأولى أنك كونك تقرأ أحسن من كونك تستمع للشريط، لأنك إذا قرأت في كل حرف 10 حسنات إلا إن كانت مما ما تحسن القراءة فالشك بيستمع، أو قراءتك ضعيفة تريد أن تصحح تأخذ المصحف معك وتصحح مثلا أخطائك هذا لا بأس. أما أنك بس أستمع. وهي ثبت عمرتها ما عليها وداع أبد، ما عليها وداع ولا تسوي شيء نفسه أبد، إلا إن بغت مثلا أنها عند السفر عندما يوادعون مثلا جماعته تقف عند باب الحكم وتدعي ولا من طالع فلا بأس، وإلا فلا عليها شيء أبد. هذا سائل يقول كيف صلاة الليل لم يزيد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن 11 ركعة وذلك لما وردنا عائشة رضي الله عنها، وهل فيه صلاة في الليل غير هذا؟ هنا صلاة ليل وهنا صلاة وتر. صلاة وتر النبي أوتر ب11 عليه الصلاة والسلام، وصلاة الليل صلي ما شاء. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون ما شاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويطول، والنبي ما حدد صلاة التراويح. سن قيام رمضان ولا فرض علينا عليه الصلاة والسلام ركعات معينة لا قليلة ولا كثيرة، والصلاة مطلقة. من قال إنه النهي عن أنك ما تزيد على كذا وكذا؟ فيه نهي ما ورد عن النبي نهي. صل الضحى كذلك لو تصلي إلى ما شئت، تقول ارتفعت الشمس قيد رمح وتقعد تصلي إلى الظهر من يمنعك؟ قال مبتدع صلاة ما هو وقت نهي. النبي قال إذا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد حتى ترتفع قيد رمح هذا وقت نهي ما تصلي، والباقي لك صل بعد العصر حتى تغرب هذا لا تصلي به، والباقي كله لك ثم تصلي إلى ما تشاء. هذا جهل من بعض الناس، أن يقول له النبي كان نعم النبي صلى النبي أنت افعل مثل النبي صلى. الصحابة ما رأوا أن هذا لازم ولذلك صلوا 20 ركعة بالتراويح ومذهب الإمام مالك 36 ركعة بالتراويح. هذا أئمتنا رحمة الله عليهم ولو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد لك لا تصلي إلا هذا. أنا أبغى تصلي كل الليل. عثمان رضي الله عنه كل الليل يصلي ويتهجد بالقرآن فلا فيه تحديد. النبي ما حدد لو تصلي التراويح 4 ركعات فأنت إن شاء الله على أجلك وحصلت قيام الليل حصلت قيام رمضان. ولو صليت 20 ركعة حصلت قيامه أو أكثر أو 36 مثل ما يروح عن بعض الأئمة. فما دامت مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة تصلى 20 ومذهب الإمام الشافعي أن التراويح 20 ومذهب الإمام بحنيفة صلاة 20 ويجينا أحد يبدع الأئمة ويخطي الأئمة يقول لا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام هكذا. وروي عن ابن عباس بصحيح البخاري أنه صلى 13 أنه كان يصلي 13 عليه الصلاة والسلام. فليش نطرح حديث ابن عباس وهو البخاري ونأخذ حديث عائشة؟ لا لا لا ما ينبغي هذا. الصلاة مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول التراويح ما جاء فيها توقيف عن النبي إنما صلى إلا كذا يفعل الإسلام إن صلى 11 مثل في حديث عائشة فحسن وإن صلىها 13 فحسن وإن صلىها أكثر من ذلك أيضا فحسن. والصلاة كل ما زدت في عمل صالح وعمل خير مثل